سمحت سيقول السائل: بقي علي يوم من صيام ست من شوال، هل يجوز لي صيامه غدا الجمعة، علما أني لم أصم اليوم الخميس ولا أنوي صيام يوم السبت؟ لا بأس أن تصوم الجمعة غدا لثلاث الست، لا بأس، يعني النهي عنه، النهي عنه هو أن تخص بالصوم لفضلها، خص لفضلها. أما إذا صامها الإنسان في صوم يصومه فالست أو قضاء رمضان أو فاتية من كل شهر فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.